بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. هنا بس قبل يا أخوان، أنا أقول ليس أي مرة أخرى هذه مسائل لا أحب أطيل فيها، لكن كلام المؤلف هنا رحمه الله لا شك أن اجتهاد العلماء، لكن اجتهاد من العلماء أحيانا قد يكون الإنسان جاهل بالعبارات، لأن يعني بدل يقول إن دفعت علي ألف، إن دفعت لي ألف نعم فأنت حر، سيأتي المؤلف ماذا يقول؟ إن دفعت ألف فأنت حر، قال يقبل هذا، لكن إن قال أنت حر وعليك ألف ليس، قد يكون الإنسان المتكلم يجهل هذه المسائل ولا يعرف مسائل الشروط ولا غيرها، فيجب أن لا نطلق هذا الأمر. فأقول مثل هذه المسائل أرى أن ينظر إلى نيته، وأيضا أنه في داخل المجلس، وداخل المجلس قد يكون له حكم يحتفل عن غيره، فمثل هذه العبارات يرجع إلى قصد الإنسان وإلى نيته وإلى لفظه، لا يؤخذ مجرد اللفظ. والدليل على ذلك على قولي أن الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرح وقال كلمة كفر، فلم يؤاخذه الله جل وعلا، مع أنه هذا كلام عظيم جدا، يقول ربي أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر لا شك فيه، لكن يعذر. ولذلك هنا مسألة اسمها عوارض الأهلية. يا أحبة الكرام، أدعو أبنائي أن يدرسوا الأصول والقواعد الكلية ويدرسوا العوارض الأهلية، لأن كثير من الأحكام قد يمنع من تنزيل الحكم فيها عوارض الأهلية، كما قلت الأسبوع الماضي، من الإكراه والخطأ والتأول، كل هذه مسائل يكون الإنسان ما ينزل حكم عليه، خاصة في باب التكفير مثلا أو باب الصفات. فإذا قد تكون ألفاظ إنسان نتكلم يراد ماذا قصد، وهل هو يعلم؟ لأن أيضا من عوارض الأهلية الجهل، يعني أشهر عوارض الأهلية هي الخطأ والإكراه والجهل والتأول، هذه من أشهر وشبه مجمع عليها. فقد يكون إنسان جاهل ما يفرق بين يقول أنت حر وعليك ألف، أو واحد آخر قال إن دفعتني ألف فأنت حر، فقد يراعى في هذا الجانب، والله أعلم. نعم. وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، لأنه اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله. هذا لا لاحظ الفرق، بعض الناس قد لا يدرك هذا الأمر في قوله، فيراعى والله أعلم. نعم. وعلى تستعمل للشرط والعوض، كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نعم، الأولى شرط، يعني أتبعك على أن تعلمني، هذا شرط. موسى يقول لخضر عليه السلام أتبعك على أن تعلمني مما، هذا شرط. وفي قصة الذين قالوا خضر عليه السلام فهل نجعل، أو عفوا ذي القرنين الذين قالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل به، هذا عوض وليس شرط، هذا عوض. فهو يقول إن على تأتي للشرط وتأتي للعوض، وهذا صحيح. نعم. ويلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول، وتلزمه الخدمة على الأصح. نعم، هذا لأن قلنا ماذا قصد، إن قصد العتق الفوري فهذا شرط، وإن قصد أنه بعد سنة فهو المعلق، وهذا كله صحيح. نعم. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، لقول سفينة أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه. هذا حديث حسن وهو صحيح، أقصد معناه صحيح هذا الشرط، لو قال أنا ما عندي مانع أعتقك على أن تبقى سائقا لي أو خادما لي، لأنه يفرق هو لأنه لما يكون حر في أحكام كثيرة من حرية في أولاده في ماله في ملكه، لكن يبقى فقط شيء واحد وهو الخدمة. فلا شك أن الإنسان أنه الآن هو يخدمه وهو مملوك وهو رقيق ويخدمه في كل شيء، فكونه يخدمه فقط وينال الحرية ويبقى أولاده بعد ذلك أحرارا ويملك إلى غير ذلك، من الفرق بين العبودية أو الرق وبين الحرية، فلا شك أن هذا يبقى جزء مما كان يملكه، فكأنه تنازل عن شيء وأبقى شيئا، والله أعلم. إذا قبل بهذا الشرط فلا حرج. نعم. وللسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره، نص عليه في رواية حرب. ومن قال رقيق طبعا معروف يا أخوان البيع بس للفائدة. يسألني كثير من الشباب أن كانت ليست البيع ما أن يكون بيع عين أو بيع منفعة. البيع بيع عين أو بيع منفعة. البيع عين أنك تبيع مثل هذا القلم أبيعك هذا القلم، وبيع المنفعة هو من التأجير يسمونه بيع، أن تؤجر السيارة، أنت منفعة السيارة أو منفعة السكنة أو منفعة الخدمة. هذا يتفرع عن أحكام كثيرة وقد مر معنا في كتاب البيوع. نعم. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعد وله متعددة وله متعدد في خطأ. نعم متعدد يعني وله مثلا أزواج أو وهو متعدد كله يعني. ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. هذا احتاج للنية. لاحظ أن هنا شرط النية. لاحظ لما يقول زوجي طالق يعني يقصد زوجاتي، فزوج مضاف والياء مضاف إليه، هنا الإضافة كما سيأتي، أو عبد رقيقي مضاف ومضاف إليه. فهنا يقول أنه ما دام لم ينوي ولم يحدث فكلهم يعتقون أو كل النساء تطلق، مع أننا نقول مرة أخرى يرجع إلى ماذا قصد وماذا نوى، والمؤلف احتاط هنا قال إن لم ينوي. نعم. قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما يقع عليهن الطلاق، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجاتي طالق كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة. نعم، لأن هنا لما قال نعمة الله ما مقصود نعمة محددة، أي نعم الله جل وعلا، أحل لكم ليلة الصيام جنس الليلة، لأن هنا مراد به الجنس، فأي ليالي الصيام كلها يشمل أي ليلة في ليالي الصيام، صلاة الجماعة يشمل أي صلاة من صلاة الجماعة، هذا الذي أراد أن يقول أنه يعم. نعم. والحديث صحيح كما تعلمون بل متفق